الهداية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها، فقد اتفق أهل العلم على أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي حجة عند عامة أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم على حجية السنة. ومعنى حجة أي أنه يحتج بها في الأحكام الشرعية، في الحلال والحرام، وفي العقائد، وفي غير ذلك. وقد دل على حجية السنة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول، أي كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبلوه، سواء كان متواترا أو كان من الأحاد. وما نهاكم عنه، فكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متواترا أو كان أحادا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجتنبوه. وما أذكرت فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، كما في السنن حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي. وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الذي من حديث أبي هريرة عن الله: من رغب عن سنتي فليس مني، رواه مسلم. وعند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث آخر: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث كثيرة في هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على حجية السنة، ولم يختلف أئمة الإسلام في هذا الأمر، حتى جاء من جاء من الفرق الضالة وأصبحوا يرون حجية السنة في مواضع دون مواضع، كالأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام الذين يرون حجية السنة في الحلال والحرام، ولا يرونها حجة في العقائد إلا إذا جاءت متواترة. أما الآحاد فإنهم لا يرون حجية حديث الآحاد في باب العقائد، وهذا شك أنه قول فاسد. والأصل أنه لا عبرة بقولهم، لأنهم أهل زيق وضلال. لكن أهل الإسلام ردوا عليهم حتى يبينوا فساد هذه المقولة، ولا يغتر بها أحد من أهل السنة. ودليل فساد هذه المقولة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنها موصولة تفيد العموم، أي كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متواترا أو كان أحادا، يجب على كل مسلم مسلمة أن يأخذه. وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان أحادا يجب على كل مسلمة أن يجتنبه. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الاعتصام بالسنة، عليكم بسنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. لم يقل عليكم بسنة المتواترة دون الأحاد، لا يعني في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أمة الإسلام الذين يقتدى بقولهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأمة الأربعة، قال بهذه المقولة أن السنة يحتج بها في باب المتواتر، عفوا العقائد في باب المتواتر ولا يحتج بها في باب الأحاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أحاد الصحابة يدعون الناس إلى التوحيد، والتوحيد عقيدة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله، هذه عقيدة جاء بها رجل واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه على أن السنة حجة في العقائد وفي الأحكام الشرعية. قال فإنهم أطاعوك ذاك فإنما الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. فهذا الحديث فيه العقيدة وفيه الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رجل واحد من الصحابة يعلم الناس أحكام الدين وعلمهم العقائد. فالشاهد أن هذه المقولة مقولة فاسدة، وقد صنفت فيها مصنفات كثيرة في الرد على قائلها هم أهل الكلام. نعم، أيضا هناك من قال بأن السنة يحتج بها إذا كانت الحديث صحاح، وأما الحسان فإنه لا يحتج بها، وهذا قول يعني قول ضعيف، بل الحديث الحسن في الاحتجاج كالحديث الصحيح، لأن راوي الحسن كراوي الصحيح تماما إلا أنه خف ضبطه، هو كراوي الصحيح إلا أنه خف ضبطه. وأهل السنة والجماعة كانوا يحتجون في الحلال والحرام في أحاديث فيها من هو خف ضبطه، فلو كانت يعني ليست بحجة عندهم الحديث الحسان لم احتجوا بحديث الصدوق. فالشاهد أن من قال أن السنة يحتج بالصحاح دون الحسان هذا كلام ليس بصحيح، بل كان الأمة قديما يدرجون الحسن من ضمن الصحيح. يعني لما ذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث أن الأمة يدرجون الحسن من ضمن الصحيح، فقال المراد يعني الحسن لذاته يدرجونه من ضمن الصحيح. فالشاهد أن السنة يحتج بها يعني حتى في الحديث الحسان. والسنة يعني من حيث تعريف السنة هي كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا عرفها المحدثون. وهناك تعريفات ليست لأهل الحديث، ولا شك أن العبرة بتعريفات المحدثين، فإن في كتب أصول الفقه قد يريد الطالب أن الأصوليين يعرفون السنة بتعريفات قاصرة، منها قولهم أن السنة كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، هذا قول لهم. هناك من زاد أو تقرير، فقال السنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولا شك أن هذا يعني تعريف قاصر، والعبرة في التعريف هو تعريف أصحاب الحديث، لأن على قول الأصوليين أخرجنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والصفات جمعها الأئمة في كتب الشمائل، كتاب الشمائل للترمذي، وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام البيهقي، فكتب كثيرة جمعت صفات النبي عليه الصلاة والسلام. وأئمة الحديث في كتب السنن يعني ترجموا لي سيف النبي صلى الله عليه وسلم، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن تعريفات أهل أصول الفقه، الفقهاء وأهل الأصول في السنة، تعريفات قاصرة ولا يلتفت لها. فمن أراد التعريف الصحيح للسنة فليذهب إلى كتب المحدثين، حيث عرفوها بتعريف صحيح. كل ما أضيف عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو التعريف المعتمد للسنة. فالشاهد أن كل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فهو سنة. فإذا صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا، كما نص ذلك ابن حزم وغيره، واختاره أحمد شاكر في الباعث الحديث. أما ما ذكره بعض أهل العلم وهو موجود في كتب أصول الفقه، تقسيم السنة أنها متواتر يفيد علم اليقيني، والآحاد تفيد علم النظري، هذه يعني هذا التفريق ما نص عليه أحد من أئمة الإسلام الأوائل الذين يحتد بقولهم، كأحمد بن حنبل ومن هو في طبقته، أو مشايخه كابن مهدي وقطان، أو مشايخهم كشعبة وغيره. أشهد أن أئمة الإسلام ما قالوا أن الحديث إذا كان يعني متواترا يفيد العلم اليقيني والآحاد يفيد العلم الظني، هذا الكلام ما قالوه أبدا، إنما عندهم متى ما صح الحديث عملوا به، لأنه عندهم يفيد العلم والعمل. وأما هذا القول، وكان أيضا بعض يعني من انتسب إلى علم الحديث ذكره ولم يعني يتنبه إلى هذه المسألة، أن هذا ليس من كلام المحدثين، إنما هو كلام جاء به أهل أصول الفقه، أخذوه من أهل الكلام الذين أرادوا بهذه المقولة عدم الاحتجاج في السنة إذا كانت أحاد في باب العقائد، فأتوا بهذه المسألة، علم اليقيني والعلم النظري أو الظني. وهذا كما قلنا أنه ليس موجودا في كلام الأئمة قط، أئمة الحديث الذين جاءوا بهذه الأحاديث وجمعوها في كتبهم كالبخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي النسائي بن ماجه الدارقطني البيهقي وغير من علماء الإسلام. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة، كانت يعني قد توجد في بعض كتب مصطلح الحديث، فالذي ذكرها من أصحاب الحديث طبعا من المتأخرين وليس الأوائل، قلنا أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند الأوائل قط، إنما جاء بها المتأخرون أو بعض المتأخرين وأدرجوها في بعض كتب المصطلح، وهي عبارة ليست بصحيحة كما ذكر ذلك أحمد شاكر رحمة الله عليه في الباعث الحثيث. فالسنة إذا صحت، الحديث إذا صح أفاد العلم وأفاد العمل، ما لم يكن منسوخا. فينبغي أن يتنبه لهذه المسألة. فالشاهد أن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة يحتج بها في العقائد، يحتج في الأحكام الشرعية، سواء كانت هذه الأحاديث متواترة، وهي التي المتواترة ما رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة، تواطؤهم على الخطأ أو الكذب، أو سواء رواه يعني عدد من الناس، سواء كان رواه واحد وهو الغريب، أو رواه اثنان أو ثلاثة وهو العزيز، أو رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر وهو المشهور. فالعبرة أنه متى ما ثبت الحديث سواء كان صحيحا أو كان حسنا أفاد العلم والعمل، لأن السنة حجة عند أئمة الإسلام، ولا عبرة بمن شكك في حجية السنة أو قال أنها حجة في أحاديث دون أحاديث، أن حجة في المتواتر دون الأحاد، أو حجة في الصحيح دون الحسن، أو أنها تفيد المتوافر يفيد اليقين والأحاد يفيد الظن، هذا كله ليس بصحيح ولا عبرة فيه، وإنما العبرة بما عليه أئمة الإسلام، أئمة الهدى، أئمة الحديث وغيرهم، أن السنة حجة. نسأل الله باسم الحسنى صوت علا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.